يسأل عن السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره. هذا يحتاج إلى تأمل. الصدقة الجارية هذه تنفع في قبره في مثل وقف الله وقفه في أن أجره يجيره مثل صدقة أجراها له بعض أقاربه وغيرهم مثل علم علمها الناس فيبقى لها أجر فيما علم الناس القرآن أو علم النافع مثل أشياء وقفها مثل مصاحف أو كتب اشتراها ووقفها وزعها للناس يجري عليها أجرها وهكذا كل شيء له فيه أسباب فعله لله وبقي يكون له أجر. إذا ليست منحصرة في سبع ما أذكر الانحصار في سبع وما أذكر أن هناك انحصار في سبع. بارك الله فيكم.